والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معتمدين على الله معتقدين به متوكلين عليه، نفتتح هذه الدروس في الفقه المالكي في منظومة تعرفها كثير منكم، وقد درس بعضها علي بعضكم. لكن قبل الشروع فيها لابد من مقدمات. أول هذه المقدمات أن أحدثكم وأقول لكم وأبين لكم لتشتركوا معي، إن كنتم لما تشتركوا بعد، في ضرورة تعلم الفقه. تعلم الفقه ضرورة ضرورة. أنتم تعلمون أن الفقهاء يقولون إن الفقه من العلوم التي تعلمها فرض كفاية، لكن هم يتحدثون عن أزمنة. الفقهاء يتخللون الدروب ويتخللون الحومات، يعني لا يخلو درب أو طريق من فقير. أما في مثل زماننا فكل من عرف في نفسه القدرة على تعلم الفقه وأن ينتفع به وأن ينفع به المسلمين وأن يسد الفراغ الموجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل من عرف في نفسه هذه القدرة فلم يتعلم وزهد، فما أحسبه إلا من الآثم. لماذا؟ لأن لأننا في زمان المتكلمون فيه كثير، ولا سيما في هذه الأزمنة الآن بعد هذه الثورات في بعض البلاد العربية، يعني القنوات الإسلامية القنوات الدينية صارت كثيرة، بحيث شبع المتفرجون من المتكلمين تديناً أو ديناً، كثروا جداً. لكن إذا نظرت كم من الفقهاء في هؤلاء المتكلمين، كم من فقهاء، كم من الفقه الآن، فأقول لكم لماذا صار ضرورة؟ لسببين. السبب الأول هو قلة من يتعاطى الآن. السبب الثاني هو كثرة الأقضية التي تقع للناس ولا يجدون من يفتيهم فيها على ثبت، يفتيهم فيها على حسن تبصر. هذا لسببان كافيا، وإلا يعني علينا السلام. فالآن أنتم ترون وأنا أرى معك، وهذا شيء لست أزيدكم علما به. المساجد مكتظة بالوعاظ، ولكن أنا أقول علانية كما أقول لبعضكم، في كثير جدا من المساجد إذا أقمت هذا الذي هو جالس يحدث الناس، إذا أقمته في مجلسه ذاته وأجلسته وسط الناس وأقمت واحدا ممن كان جالسا يستمع إليه، لا استطاع أن يقول مثل ما يقول، ولا لا؟ إذا خطيئات، هل نحن ما زلنا في وقت تتكلم معايا؟ وحتى المواعظ، أنا لا أحب أن أتحدث عن المواعظ التي لا نحسنها. لا، كلام هذا العلم بالأحكام الشرعية تعلمها، وحتى الأحكام التي لم تطرع إلى المتقدمين. أتدرون أن من العقود عقودا، يعني سئلت قبل 10 أيام عن عقد إنسان يريد أن يشتري بيتا بقرض ربوي. هذه مسألة لعل أكثركم أو جميعكم عنده في غاية من الظهور أن هذا ربا لا يجوز. لكن المشكلة ما هي؟ أن هذا العقد فيه نوع من التداخل، نوع من التداخل عجيب جدا، يدخل فيه ما يسمى بالفيسكالي الضرائب، ماشي الضرائب، هو المحاسبة الضريبية، بحيث أن البنك الذي يعطي مثلا 100 مليون يأخذها ب140 مليون مثلا، ولكن المقترض الذي يعطي الذي يأخذ 100 مليون يرد 99 مليون أو 100 مليون. والقضية ليس فيها تحايل على الدولة ولا على القانون، لا، كل شيء بي. فأنت يعني هذا الفقي شيء سهل جدا، أنه في حيث مشاكل تقول الأحرام الأوراق كذا، أنا أريد الفقه ماشي واحد فقه، ليس أن حيثما جاك الشك تقول حرام وتحبس، هذا ليس الفقه، وليس تمشي أمور الناس على هذا أبدا. وذلك أنا أقول هذه مسألة أنا ما وجدت لها حل، فأنا أقول هل أغلب النظر أن هذا سيأخذ سيرد مثل ما أخذ، أم أغلب النظر أن البنك ستأخذ فوق ما أعطت؟ وأمور كثيرة ما زلنا نقلب النظر ونستشير مع الناس. الشاهد أنني أقول لكم هذه أمور تطرأ على الناس، ولا تحسبوا أنكم أنتم بعداء من هذا، هذا إنسان من أبناء الناس، لكنه عنده واحد حيثية، عنده واحد وظيفة لاستعداد أكثر منكم وكثير منكم بحيث هي تمكنه من هذا، وأشكاله كثيرة، أضربه كثيرة، أمثاله كثير. فمن يفتيه إذا كان الناس الآن تقع مرة كنا في الكلية فجاءتني، وكنا ندرسوا الطلبة مثلا في الفرائض، فجاءتني سائلة تقول ذهبت بفريضتها يمينا وشمالا فلم تجد من يقسمها. طبعا هي ما وصلت بعد إلى العدول، المفروض أن العدول في مثل هذه المسائل، لكن هي أردت أن تعرف ما لها وما عليها قبل أن تصير إليه، فما وجدت. نعم كانوا يقولون إن الفرائض أول علم سيرفع، وإنه أول ما سيرفع، وهذا علم قسمة المواريث. وكذلك مشكلة على الناس، لا تموت الآن، لا تفقد، ما ميراث المفقود، ميراث الميت، ميراث الجنين، ميراث الهدمة، والآن هذه مشاكل الآن في مثل سوريا، يسقط البيت يموت فيه 5 أو 6. هذا الآن إذا كنت لا تعرف ميراث كيف تقسم ميراث الهدمة والغرقة، ما تقدر تعرف. وأنا هذه أهون مشاكلهم، سأل الله أن يفرج عني. فهذه تبين لكم ضرورة تعلم الفقه، ضروري جدا تعلمه في كل زمن وبالأخص في زماننا هذا. هذه مقدمة لا بد منها، لا بد من معرفتها، لكن تعلم الفقه أنا أقول لكم لأختصر لكم، من كان يظن أنه بمجيئه إلى هذه المجالس أو مثلها مما تعقد لدراسة الفقه، بمجيئه إلى مثل هذه المجالس كما يجيء الزائر أو كما يجيء الضيف، فيجلس ساعة أو قدر له أن يجلس ثم ينصرف، ويأتي بعد كما جاء أولا ثم ينصرف، وهكذا. هذا مش يعني أنا طفيت، شوف هذا بس كان هذا الجاري يجيء كما وصفت لكم ثم ينصرف ثم يعود ويجلس كأنه يأتي للسماء، هذا لا يتعلم الفقه، إنما هذا يملأ الأماكن لعله يملأها لمن هو أحوج إليها منه، طلب العلم طلب لا سيما الفقه، وهذه المسائل وهذه الأحكام تحتاج حفظ، من كان عاجزا عن الحفظ إلا من لا يعلم نفسه، وحتى إذا كانت هذه الكراسي فارغة يأتي لتذكره لتذكر نبأه الملائكة، أما سوى هذا وإحنا لنا على واحد موضوع ثاني، هذا موضوع عجيب جدا. أين كنت؟ أنا طالب علم. إيه تبارك الله. فين كنتي؟ احدى الدرس الفقهي ثم بنجي في الدرس الموضوعي في درس التفسير واش حصلتي؟ ولا ماذا حفظت؟ ماذا ابقيت؟ يعني هذا احنا في زمن الان هذه صفه طلب العلم كل يريد ان يتحلى بها، كل يريد ان يتحلى بها. انا طالب علم، انا طالب علم، انا طالب علم. ولو نطق طالب علم لقال له دل دل دل. لو نطق طالب علم لو نطق لقال كذبت. وفي مثل هذا يصح لكم ان تستدلوا بقول الاخر، وكل يدعي وصلا بليله ولا تكر لهم بليله. ليله لا تكر. المهم ان تقول لك ليله اللي هو الفقه عندنا، نعم انا متصل به. لا نضرب لك الفخ، لا تدفع بدعوة. فهذه قال ربنا يا يحيى خذ الكتاب بالقوة. قال لو كان شيء هذا كتاب ميسر، كلام ربنا ميسر في القرآن وفي القرآن. لو لو لو هذا الشيء الميسر يعني يجب أن يؤخذ بالقوة. فلو كان شيء من العلم لا يؤخذ بالقوة لو كان الكتاب. لكن السلام. لكن المحتاجة أن يؤخذ الكتاب بالقوة فغيره من العلوم المتفرعة عليه أولى. ثم أنصح الطلبة إذا سئلوا أن يجيبوا فيما يعرفون ويعلمون، وأن لا يتكلفوا علم ما لا يعلم. لستم مجبلين أنه كلما أتاكم آت يسألكم لستم مجبلين على جوابه. هذا التقحم، هذا هو التقحم، تقحم النار. إذا كنت لست على يقين معرفتك بشيء علم به فدع، قل له لا أدري، ما أعرفش، ما أعرفش. تسلم وتسلم، تسلم أنت وتسلم ذاك الذي أتاك سائلا. ثم نأتي إلى مقدمة ثانية وهي تعريف الفقه. كان إنسان كنت أعرفه يعمل في شركة من الشركات في المغرب، شركة كبيرة. هذه الشركة التوقيت، التوقيت العملي فيها توقيت مستمر في العام كله. فبما أن الناس لا يخرجون فبنت لهم تلك الشركة، بنت لهم مسجدا وسط الشركة ليصلي فيه من يصلي. وطبعا في الصلوات الجمعة وتدركهم في وقت عمل، فكانوا يحتاجون أن يصلوا الجمعة أيضا. فأحسن الظن للإنسان رأوا هناك يديم الركوع والسجود فقدموا عليه. فكان دأب هذا الإنسان، الحديث الذي أحدثكم به هو حديث يعني له من العمر أكثر من 20 عاما. كان ذلك الإنسان يأخذ يعني ما هي خطة الجمعة عنده، يأخذ شريطا من الشرائط من لفلان أو علان ويكتبه ويأتيه ليقرأه على الناس. استمر على ذلك لمدة تزيد على 7 سنوات. طبعا قد افسد من الافساد ما الله به عليه هذا الانسان. لكن القضيه اني انا مره حضرت له في مساله انه جاءه انسان وقد جرح في اصبع وعلى اصبعه دمار فصمت. فسأله وقاله أنت ترى حالي لا أقدر ألا أتوضأ فماذا أفعل؟ فقال له فما أدري كيف هو لقي ذلك السعي فسألني وقال سألتك ولا قالك ما وجدت في لغة العرب التي أعرف بعضها ما وجدت كلاما يؤدي ذلك الغرض الذي كان عنده. ما فهمت هذا كيف يقول له كلمة؟ يعني أنا كيف تصورت؟ تصورت مسألة أنه جاء هذا المسألة المفتي الذي بعث طاول العالم في الجمعة صار مفتيا يقول في نفسه وهذا في أعظم شؤون العبادة وهي الصلاة. سمعت عمر رضي الله إن أهم أن يكون عندي الصلاة والناس ما يعني ما هو ما سمع قط بشيء اسمه المسح على الجبائر وهذا إن خفت الرأس الجرح كالتيمم فامسحه أو ما يتقل الناس ما تكلموا العلماء ما تكلموا شادي ماشي من العجائب هذا الجرأة ليست من العجائب والإنسان لا يستشهد يعني ها ابتليت وقدمك الناس ورأوك خيرهم هذا ابتلاء وأنت تعلم من نفسك لا يغرنك لا يضحكن الناس عليك فلان يعني راه الفرنسيون من أمثالهم في بلاد العومي الأعمش مالي ولكن هذا راه باقي عمش واش غادي يشوف مزيان راه عمش إنما وقع عند العومي فالناس تقول فقير كنت أدرى منهم بأنك لست هنالك وتريد على الأقل تبحث تقرا ترتب بفاقيه مثلا تسأله في كل ما يطرأ لا لا تستشعر حتى الحاجة بمثل هذا المشكلة تجي فأخذت أنا هذا المفتي وألمته وسعيت في أن أوقفته من تلك الجمعة وأعد من حسناتي قلنا تعريف الفقه الفقه يعني كثير منكم يعلم تعريفه ويعرف تعريفه الفقه في اللغة هو الفهم الفهم الدقيق هذا طيب هذا على كل حال خلاف بين أهل لغتها للفقه مطلق الفهم أم الفقه فهم لأمور خاصة فلا لا يقول لا هؤلاء مثلا لا يرون أنك تقول فقلت أن البعض أقل من الكل هذا لا يحتاج هذا ليس من الدقة بحيث تقول فقلت الاصطلاح هو هم يقولون إما أن تقولي معرفة أو تقولي علم قالوا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية العلم من عادة العلماء أنهم إذا تحدثوا في مسألة فإنهم يقدمون بتعريفها ليحصل للطالب تصور عن هذا الشيء الذي سيقدم عليه نحن لا يمكن أن نقول ندرس الفقه ندرس البشار قال البشار وطبعا ندرس الفقه في البشار إلى باب المياه وكل ماء نزيل من السماء هذا خبط على غير بصيرة إنما لابد أن تقدم الفقه ما هو الفقه اللغة فهمنا الفقه هو الفهم أو الفهم فهم دقيق ولكنه في الاصطلاح عند هؤلاء المسمين بالفقهاء ماذا يقصدون بالفقه قلتم يقصدون به العلم بالأحكام الشرعية العملية وهذا العلم مكتسب من أدلة تلك الأحكام التفصيلية هكذا فما معنى في الفقه العلم؟ ما هو العلم؟ العلم ضد الجهل إدراك جازم مطابق إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك الشيء على ما هو عليه هذا العلم إدراك الجازم العلم والوعي لا نقول هكذا لغة الفقهاء أنهم يقولون هو إدراك للشيء وهذا إدراك كيف هو؟ إدراك على ما هو عليه الشيء لأنك إذا أدركته على غير ما هو عليه فهذا هو فهو لا إذا أدركت شيئا على غير ما هو عليه هذا جهل موكل إدراكك الشيء عليه السلام، إدراكك الشيء على غير ما هو عليه في المركب، عدم إدراكك الشيء أصلاً جانب بسيط. ولكن قالوا ما إدراك، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما يحتاج من ماذا؟ إدراك غير الجازم الذي هو الشك الظن والرؤية، هذه كلها إدراك غير جازم. لكن عندما يتحدثون عن الفتح فإنهم لا يحصرونه بالإدراك الجازم، لأنك إذا حصرت الفتح في الإدراك الجازم أخرجت كثيرا جدا من الأمور الاجتهادية. عندما نقول مثلا المذهب عندنا أن الرعاة ينقضوا الوضوء أم لا ينقضوا، درس الموطأ لا ينقضوا، هذه مسألة خلافية من الفقهاء. الآن هؤلاء الذين نحن مثلا عندما نقول الرعاة لا ينقض ونستدل على عدم نقضه للوضوء، يأتينا من يخالفنا ويستدل علينا بما يذهب إليه هو، فهل هذا يدعنا جازمين جزما بأننا نقول هو دين الله؟ ولكننا نظنه ظنا راجحا، وأنتم قلتم إدراك جازم لتخرجوا به الظن، فإذا خرجتم الظن خرجت المسألة ما لا تكون من باب الفقه أصلا، فأنتم كلام. إذن عندما يتحدث الفقهاء عن الفقه ويقولون هو إدراك يدخلون في يعني مطلق إدراك، فيدخلوا فيه يعني يدخل فيه الإدراك الجازم والإدراك القوي غير الجازم ليدخل الظن، ليدخل الظن. ومما يروى عن مالك رحمه الله أنه إذا كان يحدث في هذه الأمور التي يختلف فيها الناس يقول لم يكن هذا دأبه، لكنه ربما قال وإن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقن، لكن إن يظن إلا ظنا ظنا راجحا، وظن غيره عنده ظن مرجوح، ولا يحل له ان يخالف ظنه، لان ظنه لان الظن الظن الذي ذهب اليه هو دين الله عنده، مفهوم؟ يعني الان هذاك الذي يرى ان الرعاه ينقض وضوء ورعف في الصلاه والزحام شديد ويرى انه اذا خرج قد لا يجد الماء وقد لا يجد محلا للعوده وكذا، لا يحل له ان يقول انا اذا حيث القضية هكذا، حيث الوضع هكذا، أخذ بقول مالك وأقول إن الرعاة ينقض الوضوء، مفهوم؟ لا يحل له هذا، لماذا؟ لأن الدين عنده أن الرعاة ينقض الوضوء وأنه في تلك الحال ليس على وضوء، الكلام مفهوم. كذلك مثلا عندنا نحن مالكية، عندما يقول لا لا لا. عندما يقول الإنسان لزوجته أطعميني مثلا، أطعميني، وهو يرمي هذه أطعميني أنت طارق سأل الله العافية، هذا نوع من الحمق، ولكن على كل حال مسألة عنا إن شاء الله لو وصلنا لها لا الله نوصل لها أتعفوها. إذا قالها أطعميني وهو يقصد بكلمته تلك أنت طارق، المالكية يقولون غير مالكية يخالفون، يقول لأن هذا ليس بلفظ طلاق، ليس بلفظ طلاق، لا هو لفظ صريح ولا هو كناية القريبة ولا كناية البعيدة، هذا نوع من هزي الكرسي حلي الباب علقي جلابة بكل لفظة ما يظهر يقصد هو أنت طالق، يقولون هي طالق. طيب هب أن إنسانا فقيها مثلا ممن يرى المالكية حتى لا نترك هذه المسألة تمشي هكذا، نقول لكم انهم يقولون انه طلقها بينه وبين نفسه، فما جدوى ان يقول لا لم يسمع ذلك الناس او لم انطق بلفظ صريح، هو فيما بينه وبين ربه فيما بينه وبين نفسه طلقها، مفهوم الكلام؟ فلذلك يلزمونه بهذا الذي التزم به بينه وبين نفسه. هب ان فقيها هكذا، فلما قال لزوجته اطعميني مثلا ناويا بها الطلاق ندين، وقال له كما وقع الفرس دقه ندينت ندامة الكسعي لما أخذت مني مطلقة النوار، فقال بعد أن ندين ندامة شديدة قال لا الجمهور يقولون إن هل له هذا؟ تقولون أنتم تفرض أن يفرض أن تقولوا لا له ذلك، لأن هذه من أبواب الظلم وليس من باب الجزم، لأن مسألة اختلافية ولا لا؟ نقول له إن كان باب الظنون لكن ظنه فيها هو عن أيام، ظنه هو الظن الراجع وظن غيره هو الظن المرجوح، كلام واضح ممتاز. إذا هذا لنقول لكم إنما عندما يقولون في الفقه إدراك يقصدون به الجازم والقريب من الجزم الذي هو الظن، أما الشك فالفقه لا يستفاد من الشكوك، ومن باب أولى اللي يستفاد من الأوهام. قلنا الفقه هو العلم بالأحكام، حكم في اللغة ما هو المنع مطلق الحكم، الحكم مطلق المنع. تعرفون شاهدا لهذا أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب، أحكموا سفهاءكم أي شاهدون أخا، تعرفون هذا حصان له حكمة في لجامه، شنو هي حكمة؟ منع. لا منع، ما هي الحكمة التي تكون في اللجام؟ شنو هي؟ واش انتوما فايتو شتو الجام؟ شكون اللي شاف الجام؟ شتي الجام؟ حديد. الجام ماذا فيه؟ فيه حمل وفيه حديد، والعمدة كلها عليها الرصم. الحكمة هي هذه، لأنها ماذا تفعل؟ تمنع، تمنعه من جهل، تمنعه من واضح هذا. والحكم في الاصطلاح هذا هو هو خطاب الله تعالى على خلاف الله فيه. قول الآن شوف، الآن يخطب أحدكم بالكلام فأقول له قل ويصمت الناس ليقول فينكعه عن القول، علاش زعما حشمة الناس؟ وإذا كنت عارف وما غاديش تغلط علاش جيتي تتبع؟ فما أتيت هي اللي تتعلم، فلا بد للمتعلم أن يخطئ وأن يضحك منه وأن شي لا يكون ولا شي شيء، ولكن لا يضر، هذا كله لا يضر. وبحال بحال اي واحد جالس هنا والفقيه ما غاديش يلقى هنايا الفقيه غادي يجي يقرا عندي فقه، لا فقيه صافي هو تو يمشي يكري ولا لا؟ فقلنا الحكم هو الحكم التكليفي، الحكم الشرعي، لانهم عندهم الحكم ثلاثه اقسام، حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. حكم العقلي يعني نقول ان قد قال بعضكم ان الحكم ما هو اثبات امر بامر او نفي وعد، مثلا انت جالس عبد الرحيم جالس اثبت حكم الجلوس لعبد الرحيم ولا هذا حكم؟ اثبت الجلوس لعبد الرحيم اثبات شيء لشيء ولا واضح او نفي عنه؟ عبد الرحيم ليس بقائم نفيت عنه هذا حكم او نفيه عنه واضح؟ لكن انا الان باي شيء من الذي اقدرني على ان اثبت او ان ارى او ان انفي؟ رايت فوجدوا ما شفت تحت القران وقلت فيها ان عبد الرحيم قال ولا لا؟ طيب لهذا نحن نقول الحكم هو اثبات امر لامر أو نفي أمر عن أمر، لكن بماذا؟ إن كان هذا الإثبات بالعقل فهو حكم العقل، وإن كان هذا الإثبات بالعادة فهو حكم العادة، وإن كان هذا الإثبات بالشرع فهو الشرع. الآن هذا الحكم العقلي هذا وقع الناس فيه مشكلة، الناس وقع لها في وقت في تاريخ المعارف عند الناس وتاريخ تأثر الناس بتلك المعارف، وقع لهم في زمن من الأزمنة تغول للعقل، العقل صار متغولا حتى صار متغولا الشعر نفسه، فما قابله العقل من نصوص الشرع أمير، وما توقف عنده العقل أو لم يفهمه أرد، إما أرد صراحة أو أرد بتأويل يفضي إلى الرد، وليس كل تأويل يفضي إلى الرد، هذه تأويل. ثم وقع للناس إرجاع لهذا العقل إلى موضعه، وقيل له أيها العقل أنت مستحق، أنت مكلف من المكلفين، والشرع هو الآدي بالتكليف، فلا يمكن أن تكون حاكما عليه. لكن لما أريد إرجاع العقل إلى نصابه ماذا وقع؟ ضغط على العقل حتى يعني صار الشأن أنه لا يظهر منه شيء، لا العقل لا العقل، حتى صرنا نريد أن ننفي الحكم العقلي أصلا. وهذا نرى حدثتها بعدكم بهذا مرة، قلت لكم قد كنت في زمان مضى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت هناك في حلقة من حلق العلم، وبجانبه شاب يظهر من هيئته أنه طالب للعلم في الجامعة الإسلامية في ذلك الوقت، وهو من دول آسيا الشرقية تلك التي كانت تعرف بالاتحاد السوفيتي، فهو من لا مش روسيا، روسيا في الاتحاد السوفيتي، فهو من بلد من تلك البلاد وجاء ليدرس ويتعلم، فهو ممن وقع له هو ولأضرابه كثير. وأنا مرة تحدثت مع الناس في هولندا في أمور، قلت لهم أنا جئت لأزعزع عقولكم، هذه العقول إنما هي مناط التكليف، ما الفرق بينك وبين البهيمة؟ ولماذا لم يكلف الأحمق؟ من يعني إذا رأيت أحمق قائما ورأيت سويا قائما أتفرق بينهما من جهة الهيئة والمنظر الخارجي؟ لا تفرق، إذا كان الأحمق ساكنا لا تفرق، لكن من الذي جعل هذا مكلفا وجعل الآخر غير مكلف؟ لا يتوجه إلى الخطاب أصلا، يعمل ما شئت العقل. فهذا الذي به تأهلت إلى أن تستقبل كلام الله، تكليف الله لك، نقول لا ما عندك دور، فالعقل هو أن تضعه في مكسبك، كما يعني لا يتغول العقل على الدين، ولكن لا ينبغي أن باسم الدين أن تنفي العقل، الدين لا يسمع لك. إذا هذا الذي ذكرت لكم ذلك الفتاة، ما لا أذكر كيف يعني جاء الحديث عن الحكم العقلي، فقال لي هو لا يوجد شيء اسمه الحكم العقلي، كل شيء بالشرط، قرآن السنة. قلت له واحد سأل واحد تساوي جوجيا، كيف عرف؟ هو ما أجابني ولكن استمر على قوله حكم عقلي. هذه قطعا ليست طريقة طلبة العلم، هذه طريقة يعني شو أنت؟ ما الفرق حينئذ بينك وبين طوائف أهل البدع جميعا؟ أتظن الآن إذا أخذت معممين من معمم الشيعة وأقمت عليه حجج الدنيا كلها على بطلان ما يقول، أتظنه يفعل ويسلم لك وينقطع ولا تجد عنده حجة، ولكنه يقول يخليك ثلاث ثانية، المهم أنك لا تضاجع. ما الفرق بين هذا وهذا؟ يعني القضية هو أن يقال لك العقل لا يحكم وينبغي أن هكذا؟ أنا الآن أنا أسألك، أريد عليك واحد زائد واحد، كيف عرفت أن واحد إذا أضفت إليه واحدا صار مجموعه اثنين؟ كيف تعرف؟ هل فتحت ذلك وجدته في كتاب الله؟ كيف عرف؟ إذا الآن المار أمام الباب هنا يسمع صوتا ولا لا؟ هل يتوقف ذهنه؟ هل يتوقف عقله؟ هل يتوقف وهمه أن هناك من يصوت؟ هل يتصور هذا الإنسان أنه يوجد الصوت من غير أن يوجد مصدر له؟ فكيف أعرف أن هناك مصدر لهذا الصوت؟ عندما تقول هناك من يصوت هناك متكلم، هذا إثبات أمر بأمر، هذا حكم، فإما أن تجعله عقليا أو تجعله شرعيا أو تجعله عاديا، قطعا هو ليس حكم شرعيا ولا لا؟ فكيف أعرف؟ لأن العقل يحيل أن يوجد الآثار من غير وجود المؤثر، إنسان لقيته وعينه زرقاء، أنا زرقاء، هل تتوقف في أن هناك من لكذا؟ هل يتقبل عقلك أنه يقول لك مثلا إن نمت سويا فاستيقظت وعيني هكذا؟ اقبلها هو اقبلها، كي يجي مخي قبل شيء. إذا الحكم العقلي هذا شيء لا يمكن إزالته، لا يمكن. ولذلك العقل يجب وضعه في موضعه، ألا يتغول على الشر وكي ألا يذهب ضمانات فيه. طيب قلنا الحكم العقلي هو إثبات أمر الأمر بواسطة العقل، مثاله هذا لدى العقل. مثلا كيف عرفنا أن الكل أكثر من البعض؟ يعني العقل لا يقبل أن تقول له غير هذا. أحكام العقل ثلاثة، أنتم تعرفون أن أحكام الشرع كم؟ خمسة. أحكام تكليفية اللي هي الواجب والحرام والمكروه هذه أحكام الشرع التكليفية. أحكام العقل ثلاثة، العقل له ثلاثة أحكام، إما أن يحكم بأن هذا الشيء واجب أن يكون، لا يمكن أن لا يكون، لا يمكن أن لا يكون، فهو المسمى يسمونه واجب الوجود، واجب الوجود. أو يحكم العقل بأن هذا الشيء لا يمكن أن يكون، فهو مستحيل، ما يمكن شيء يكون نهائيا. أو يحكم العقل بأن هذا الشيء يمكن يكون، يمكن يكون، ما يسمونه شيء يسمونه ممكن. هذه أقسام العقل، أقسام حكم العقل. العقل ما بحث حاول تلقى شيء حاجة أخرى بحيث يمكن يحكم بها العقل. فهذه أقسام العقل. الحكم إذا أثبت أمر لأمر أو نفيته عنه بواسطة العقل فهو الحكم العقل، وإذا أثبت أمر لأمر بواسطة العادة الحكم العادة. مثل مثل من يعرف لنا العادة؟ اللي قرأوها عندي في الكلية ما يقولوها لي. هذا العرف. شوفوا أنا أبين لكم شيئا، عندما تريد أن تعرف يجب أن التعريف يجب أن يكون خاليا من المادة المعرفة. أنت الآن نحن نعرف العادة، تقول العادة هي ما اعتاد عليه الناس، فأقول لك ما معنى اعتاد؟ تقول لي ما اتخذه الناس عادة، فأقول لك ما عادة؟ تقول ما اعتاده الناس، فيلزموا الدور. مفهوم؟ كحين بيبين هي كحين بيبين وجين بيبي هي. إذا أردتم التعريف لا يكون في تعريفكم هذا لأنه هذا من فساد التعريف. إذن فما العادة؟ أحسنت، هذا قريب. العادة يمكنك أن تعرفها بأنه ما تكرر عند الناس، ما تكرر، لكن بشرط أن يصح أن لا يكون، أن يصح التخلف. ولذلك هم يعرفوا العادة، قالوا العادة هي ما حصل بالتكرر مع صحة التخلف. مثلا نحن نقول لمن أصيب بزكام شرب زيت الزيتون ولا لا؟ كيف عرفنا أن زيت الزيتون صالح لمن به زكام؟ هل هذا الشيء يحكم به العقل؟ العقل يقول لك شربت الماء قاطع ما عندك مشكلة ولا لا؟ إذا هذا الشيء لا يعرفه العقل، ليس إدراكه من جهة العقل وليس إدراكه من جهة الشرع، ليس إدراكه من جهة الشرع. لكن ما الذي وقع؟ وقع أننا رأينا أن فلانا شرب مرة زيت الزيتون وكان يكح وكان يعطس وكان مخاطف ولعاب وهذاك الشيء يتيل، فأبل ثم شربه يوسف ثم شربه أيوب ثم شربه عبد الرحمن ثم شربه قديس ثم شربه فقلنا لما تكرر هذا قلنا إن زيت الزيتون صالح لمن به زكام، أثبتنا أمر لأمر، هذا حكم أثبتناه بماذا؟ بواسطة التجربة، هي بالعادة، هذه العادة المتكررة. لكن سميت انت بالحسن، أصيب بالحسن لا قدر الله، أصيب بالحسن بزكام فشرب زيت الزيتون فلم يذهب زكامه، ممكن هذه ولا مش ممكن؟ هذه العادة، هذا لا يخرج الشيء عن كونه معتادا، لأنه لو حكمنا بأن زيت الزيتون لابد كل من شارب زيت الزيتون يشفى من من من من من الزكام لصار هذا حكما عقليا، مفهوم؟ إذا الفرق بينهما هو صحة التخلف، أنه يمكن أن يتخلف، ولكن نحن نقول إن الطب كله من هذا الباب، الطب إلا ما أتى بيانه في الشرع من الطب النبوي أو الطب القرآني فهذا ثبت من جهة الشرع، أما ما لم يثبت من جهة الشرع فإنه قطعا لم يثبت من جهة العقل، بل ثبت من جهة الطب، هو هذا التراكم الذي حصل للبشرية في تاريخها من الطرائف التي وقعت، وهذه حدثت بها كلما وصلنا إلى هذا الموطن أحدث بها، أن إنسان ممن أعرف ذهب إلى أمريكا لأن كان عنده ستاج تدريب، تمرين تدريب إلى آخره كما تشاء، فهناك لعله أكل شيئا فأصيب أكرمكم الله بالإسهال، فكانت أمريكية هناك ممن هي مسؤولة عن هؤلاء المغاربة الذين يذهبون إلى ذلك المحل، مسؤولة عنهم، فرأت ما به فذهبت به الطبيب، فالطبيب أنا رأى ونظره وفحصه أعطاه الدواء، مرت ثلاثة أيام فالتقت الأمريكية بصاحبه فسألته كيف حالك، فقال لم يذهب الإسهال، فذهبت إلى الطبيب فقالت له أنت أنا أتيتك بهذا وفحصته وعرفت مرضه وأعطيته الدواء الذي يذهب ذلك المرض فلم يذهب المرض، فأنا أدعي عليك أنك لم تقم بواجبك، أقنعني أنك قمت به وإلا دعوتك في المحكمة. هذا المحدثي يقول لي هذا الطبيب جن جنونه لي، يعني مش يقول لك في حالك ولا مش يشغلك، لا لا الآن هو يعني يبذل جهده ليقنعها، لا والله شوفي أنت وفتحنا الكمبيوتر ولا كذا وكذا وكذا إلى آخره. صيرت هي الخطأ من أين أتى؟ من أنها صيرت الطب حكما عقليا، والواقع أنه حكم عادي لأنه يمكن التخلف، لكن نحن وددنا أن يصيره حكما عقليا حتى يحاسب الأطباء، ولا الآن إحنا الأطباء واخذينه من باب الحكم العادي، فماشي مشكلة، هو عنده يقتلك قاعد الدواء ماشي مشكلة، تخلف الدواء، مفهوم؟ ومن هذا الباب النار محرقة، أثبتنا أمرا لأمرين، أثبتنا ماذا؟ الإحراق للنار، بأي شيء أثبتنا هذا؟ عقلي، يعني رأينا كلما ألقي شيء في النار حوق، لكن لما ألقي فيها إبراهيم ما حوق، تخلف الإحراق هنا، فدل ذلك على هذا الإثبات إثبات الحرق، ومن جهة العادة مع صحة التخلف، التخلف يأتي معجزة لا مانع، لكنه التخلف موجود، مفهوم؟ قلنا وإذا محل بحث الفقه والأحكام الشرعية، لذلك قال هو العلم بالأحكام الشرعية احترازا من الأحكام العقلية والأحكام العادية، المبتدأ مرفوع، فاعل مرفوع، فاعل مفعول به منصوب، الحال منصوب، مضاف مجرور، هذه أحكام أم ليست أحكاما؟ أحكام لغوية، أحكام منحوية، يعني هذا قسم الرابع، أحكام ثلاثة عقلية شرعية عادية، هذا فين هذا؟ اللي قال شرعيه خصني يقول لي روى البخاري ان قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فعل الفاعل والا اثمتم. ما كاينش الكلام عقلي. هل العقل الا يجوز العقل ان يكون المبتدا منصوبا؟ لا العقل ما عنده كاع المشكل. شنو المشكل عند العقل؟ يعني خصك تفهموا ما هو الحكم العقلي. الحكم العقلي هو الذي لا يقبل العقل سواه. ما يمكنش يعني الان من قطع راسه يموت ام لا يموت؟ قطع راسه هو خاض وداروا هيك يموت ام لا يموت؟ هل العقل يقبل ان الراس يقطع يزال من على الكتفين ويبقى الانسان حي؟ واش يقبل هذه العقل؟ هذا هو حكم عقلي. يعني لا يمكن للعقل ان يقبل سواه. اما المبتدا مرفوع العقل يقول لي المبتدا منصوب ويقول لي مجرور واختار عليه حركه انت اختارها والعقل جاب عنده المشكل. وشفتوا هذا الفرق. اذا ما بقي الا وطبعا لان الناس راوا في المسافر وفي البوادي ونظروا كلام العرب ووجدوهم كلما كان الاسم مبتدا به الكلام رفع فاثبتوها قاعده فهذا حكم. طيب اذا هذه الاحكام النحويه كلها لا تخرج عن الحكم العادي. قال هو اثبات حكم قال الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية. ما هو الحكم الشرعي؟ ايوه اشترى الماء بالماء هو هنا ايوه خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء هي هذه باقتضاء الخير والوضع. لا انا اقول لكم شيئا تعريف ما هو التعريف؟ يقولون تعريف يقولون حدث يكفي لماذا سموا التعريف حدا؟ لأنه يحصل به شيئان. أن الماهية عرفت عرفت وأن لا يخرج شيء منه ولا يدخل ما لا يحتاج إليه به. الحد الحد الذي يحد يمنع ما احتاجه من الخروج وما لا احتاجه من الدخول هذا الحد. لا لا ومن من من من المعتاد ما اعتدتم في المعاهد العلميه وغيرها فساد التعريف فيؤتى في التعريف بما لا حاجه اليه. لا يسمقش تعريف هذا ولا شرح صرت تشرح ولم تعد تعريف. عندما تعرف تأتيني ما هو التعريف؟ يعني هذا الكلام الذي إذا أزلت منه شيء فسد التعريف ولكن إذا تركته على ما هو عليه لم تحتج شيئا زائدا. إذا زدت صرت شريحا ولم تبقى معرفا وذلك من فسد التعريف. هذه مرة قعدتني مع أحد الدكاترة يعرف شيئا في أصول الفقه ما الآن لا أذكر ما هو ذهبت عن المسألة ولكنه كان في كلامه شيء زائد. فلما كتب ذلك الذي كتب قلت له أن هذه الزيادة يدل على هذه الكلمة فما جد هذه الزيادة؟ فلما انتبه إلى كلامي قال هو زيادة بيان. فأنا طبعا ما أردت أن لا يعني هذا الكلام يجب أن يبقى في طور الأدب وفي حد الله لا يخرج بنا الى التخاصم والجدال. فيعني هذا من فساد التعريف. انا اقول لكم هذا من فساد التعريف زياده بيان لا يحتاج في التعريف يحتاج في الشرح. اما التعريف لذلك يقول جامع مانع يمنع الزياده ما بغيناش مفهوم. مين يجي نحن نجي فقلنا الحكم الشرعي الحكم الشرعي قلنا من حيث انه مكلف يعني يدل عليها بالاقتضاء والاختيار الوضع. فقالوا خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين خطاب الله تعالى يخرج خطاب غيره. فخطاب غير الله تعالى يسمى حكم شرعي. خطاب رسول الله كيف يكون داخل واحد راح نقول خطاب الله؟ ها واحد اي واحد اي واحد نعم هذا هو لأن خطاب رسول الله هو خطاب من الله بمعنى لأنه وحي مفهوم فلا يخرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن خطاب الله مفهوم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين احترازا من ماذا احترازا من خطاب الله متعلق به متعلق بذات الله مثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا خطاب لله وليس خطاب الله خطاب لربنا لكن هل متعلق بأفعالنا أم متعلق بذاته خطاب الله متعلق يخرج به أيضا خطاب الله متعلق بذات المكلفين هناك حالة تعرفون مثلا يا خلق الخلق هذا خطاب الله كلمة الخلق خطاب الله مثلا والله خلقكم وما تعملون هذا خطاب من الله سبحانه متعلق بذوات المكلفين لا وليس متعلقا بأفعالهم واضح إذن قال هو خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين وهذا الخطاب يعني الآن سنحصره عقلا ما الذي إذا خطب ربنا سبحانه ما الذي تتصور أن يكون هذا الخطاب هذا الخطاب إما أن يأمرك بشيء وينهك عنه أو يترك لك الخيار ولا لا كاين شي كيسمح لك خطاب ربنا إما أن يأمرك بشيء أو ينهك عن شيء أو يخيرك بشيء ممكن شي واحد يجيب لي شي قسم رابع واش ما بغيت ما فيكم يفكر ولا ما بقيتوش هذه هي الأقسام الموجودة ولذلك هذا التقسيم العقلي لا يمكنك أن تزيد فيه لا يمكن أن يأتي أحد لقسمة عقلية فيقول لا هذا الذي قسم هذه القسمة نسي القسم الفلاني ونسي بخلاف غيره من القسمة مثلا عندما تحدث الناس أن المبتدأ مرفوع وأن إن كذا وأن أريد عليه إن هذا يتحرى ولا فالإيراد ممكن لكن على غير القسمة العقلية لأن العقول تستوي في هذا كل العقول تستوي في هذا فربك إذا خاطب إما أن يكون خطابه مقتضيا للفعل وإما أن يكون مقتضيا للترك وإما أن يكون مقتضيا للتخيير وهذا معنى قوله في التعريف بالاقتضاء آخر ماذا نزيد واحد شوية هذا الاقتضاء اقتضاء قلنا اقتضاء إما باقتضاء ايش اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك اقتضاء الفعل هذا الفعل إما أن يريد ربك أن تعمله ولا خيار لك في ذلك يريد ربك أن يكون منك ذلك الفعل بلا خيار أو يريد أن يكون منك ذلك الفعل لكن لا على جهة اللزوم لا يلزمك بذلك فالأول هو الواجب إذا أراد ربك منك ذلك الفعل ولم يترك لك خيارا فهذا هو وإذا أراد ربك أن يكون منك الفعل ولكن على جهة الاختيار فهو المستحب تفقين شكون ما متفقش أنت ما متفقش والقسم الثاني من الاقتضاء واقتضاء به بالترك أن يريدك أن تترك وهذا الترك أيضا إما أن يريدك أن تترك تركا لا خيار لك فيه تركا لازما جازما فهو حرام وإما أن يريد منك أن لا تفعل ولكن على جهة التخيير فهو مكروه وإما أن يتركك مخيرا لا على الاقتضاء لا يقتضي منك تركا ولا يقتضي منك فعلا فهو المباح هذا معنى قوله خطاب الله يتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء ويدخل في الاقتضاء الواجب والمستحب والمحرم والمكرو و المباح هذا ما فيه اقتضاء بالاقتضاء او بالتخيير وهو المباح او بالوضع. الوضع هذا هو هو الحكم الوضعي، الحكم الشرعي الوضعي، لان الحكم الشرعي قسمان، حكم شرعي تكليفي وهو هذه الخمسة، وحكم شرعي وضعي وهي الأسباب وهي العلل وهي الشروط وهي الموانع، وهذه مبحثها أصول الفقه ولذلك لا نعرج عليها. وخطاب الله لو تعلق بأفعال المكلفين، هذا تعريف الحكم الشرعي. فقلنا نرجع لتعريف الفقه، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، لأن الأحكام الشرعية منها عملية ومنها علمية، والعلمية هي العقدية. فالأحكام العلمية الأحكام العقدية هذه لا تدخل في فيها، لا تدخل في الفقه، نبحثها العقائد. لذلك قال هو في التعريف الأحكام الشرعية العملية، ثم قال المكتسبة. إذا قلت المعرفة وإذا قلت العلم، العلم الأحكام المكتسب، يعني ذلك العلم اكتسب من أدلتها التفصيلية، المكتسبة المكتسب من أدلتها التفصيلية، وهذا شيء مهم وفقد في العصور المتأخرة عند المتفقعة. الآن أدركنا الناس عند المالكية وعند الحنفية، أدركهم غيرنا عند الحنفية وعند جميع المذاهب، صار الاعتناء بحفظ الأحكام الشرعية العملية، ولكن غاب الناس وذهلوا عن معرفة من أين اكتسبت. الآن عندما يقول فرائض الوضوء سبع عدها فنية وغسل فرج بعدها وغسل وجه بعدها وغسل كل، ما الدليل؟ هذه هذا معرفة، هذا علم بالأحكام الشرعية العملية، ولكن من أين اكتسبت؟ عندما يقول سنة لحر غير حاجر بميناء أضحية، أقول ما الدليل على أن الحر الذي هو غير حاجر بميناء تسن بحقه الأضحية ونحن على أبوابه؟ كيف عرف؟ هذا علم بحكم شرعي عملي، لكنه ذهل هذا العالم به عن عن عن مستمد به عن أين اكتسب، وهذا مشكلة كبيرة، وهذه أوقعت الناس في التعصب، لأنك تحفظ كلام أئمة مذهبك ولكنك لا تعرف لا تعلم من أين أتوا به، فتصير كلامهم دينا فتتعصب له، من خالفهم من خالف كلامه عندك فقد خالف الدين عندك، هو مشكلة. فصار عندك الحنفي يخالفك فيما خالفك فيه، وذلك كان تعصب. وأنتم الآن ما أدركتم هذا ولا أنا أدركته، ولكن اقرأوا إن شئتم كتب التاريخ في القرن العشرين، بداية في أوائل القرن العشرين، في الأزهر أربع محاريب، في جامع الأمويين بدمشق فك الله كرب إخواننا هناك أربع محاريب، إذا يقوم الحنفي أولا فيصلي فيصلي الأحناف وراءه، والمالكي يراهم جالسين ثلاث قامت والناس يصلوا هما جالسين، وكذلك الشافعية الحنفي لقلال ما كاينش بزاف، ولكن لا يصلي أحد خلف إمام في غير من غير مذهبه، بل في مكة في البيت الحرام كذلك. طبعا احنا في المغرب لم نبتلى بمثل هذا في القرويين ولا في ابن يوسف ولا في المعاهد الكبرى، لأن ما عندنا هذا التنوع في المذاهب، لكن في كل بلد كان فيها هذا التعدد والاختلاف في المذاهب وقع في هذا، حتى صار مثلا يقول الحنفي، يعني عندنا القول أن الحنفي لا يتزوج بالشافعية، ولماذا تجدون الكلام عن الحنفي والشافعية؟ لأنهم المالكية قليل في تلك الديانة، ففي مصر يعني في أكثر البلاد التي حكمها العثمانيون المتواجدون الأكثرون هم الشوافع والأحناف. لفهد شمال إفريقيا، شمال إفريقيا تقريبا كان ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، مالي، السنغال، هذا كله مالكية، ما كاينش حاجة. فقال ما يعني الشافعي الحنفي لا يتزوج بالمرأة الشافعية، لا يتزوج. ثم يأتي المجتهد ويقول الظاهر أنه يتزوجها تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. أنتم تضحكون، أرى شر البلية ما يضحك. صور هذا لا قول يصدر من فقهاء. السبب فيه تعصب. ولمن تعصب؟ لأن الناس ذهلت عن من أين اكتسبت هذه الأحكام. لو عرف من أين اكتسبها لعرف من أين اكتسب إمامه ومن أين اكتسب إمام غيره، فيتسع صدره لخلاف الناس. الآن الناس الطلبة الشباب الملتزمون يصيرون هذا التعصب جذعا. ما لا لا لا لا, لا يتعصبون لمالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة، ولكن يتعصبون لمن رأوا. هذا يتعصب لفلان وهذا يتعصب لفلان وهذا يتعصب لفلان، وتقع الفرقة. ويضحك هو، والآن تجد الناس يضحكون مما يتعصب لمالك. مثلا المغرب تقول له يجي يقول لك هذا بالفقيه، قلت له كذا وكذا وهو يتعصب كذا، ويهزا به لأنه يتعصب لمالك، ولا يظهر له هو أنه يتعصب لمن هو بدون مالك، من دون مالك بمفاوز ومراحل. فصير وجدع. وهذه التفرقة التي تتعرفوها أنتم طبعا لا أحدثكم عما تعلمون سببها التعصب. يصير الإنسان كلام العالم دينا، ويرى أن من خالف كلام ذلك العالم فقد خالف الدين. وهذا نوع من الحمق لا تجده عند العلماء ولا تجده عند طالبة العلم. ولذلك احنا كان دأبنا كان دأبنا في دروس الموطأ أن نبين لكم خلاف العلماء حتى يعني تصير عندكم هذه العادة في اتساع الصدور لخلاف. فإذا اتسعت صدوركم لخلاف المتقدمين اتسعت صدوركم لخلاف من تعاصرون. وسوق الناس كله بقول واحد هذا ضرب من المستحيل عقلا. لو كانت لو تأتى ذلك يا حق لتأتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيده الواحد، ولكن الناس خالفت. فهذا تعصب تعصب مقيت. ولذلك السبب فيه كله هو ذهول الناس عن أين اكتسبت تلك الأحكام. فقال هو ذلك قالوا وهذا مما ينبغي للطالب أن يعتني به اعتيانا عظيما، أن يعلم من أين تكتسب الأحكام. وطبعا نحن لا نكلف الطلبة أن يحفظوا كل الأدلة على حكم، لكن إذا عرفوا حكما أن يعرفوا دليل الله ولو واحد، تعرف دليل الله لتكون في شأنك على بصيرة. هذا تعريف الفقه. الفقه حبس وقف الفقه أقسام. منهم من يقسمه قسمين كبيرين فيقول هو إما عبادات وإما معاملات. ومنهم من يقسمه أقسام ثلاثة فيقول العبادات والمعاملات والقضاء. والعبادات هذه معروفة عندنا، هي كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الزكاة، كتاب الحج. هذه هي أبواب العبادات. ولكن مجهولة عندكم وأبواب معنا. وكل من أكثر من يتناول الفقه في هذا الزمن يتناول هذا الباب. قال كذا المال فرائض وضوء فرائض كذا أبواب كذا مستحبات كذا. ولكن إذا سئل عن البيوع وما شكلها من السلم والرهان والرهن والمضاربة واللي هي القرار ولا جو أصحاب المغارسة والمزارعة ولا جو أصحاب الوديعة ولا جو أصحاب كل ذلك كأنه لم يتحدث فيه متحدث منذ الأزل. لا يثمن أن يبدأ الكلام بالكلام، هذا مهم جدا وأنتم إليه أحوج. أنا نقول لكم في هذا الزمن كل ناس يحدث عقل، يعني هذا يحدث عقل. يجي يقول لك مثلا انتم يمكن ذكرتوا ما ذكرتوش أوائل الليزين الإيجار المتيمم، عندما نتكلم في الناس يجوز أن يجوز اختلف العلماء، ثم بعد ذلك بدأت تظهر عقود في ذلك الليزين. يعني الشركة الفلانية تعمل هذه المعادلة لبيع السيارة، وهذه أيضا وهذه أيضا، وكل حدا عقد خاص. فإذا صرت أنت لا تستطيع أن تجيب عن الليزين، يجوا عن ذلك ما حكم الليزين، لا تستطيع أن تقول له حرام ولا حرام بحسب ما ترى، إنما تقول له يجب أن أرى العقد أولا. فكل يوم يحدث لك عقد، أنت إذا كنت غائبا عما مضى من الفقه فلا يمكنك قطعا أن تعرف ما يأتي. ولذلك كان العلماء يقولون الفقه قديمه جديد وجديده قديم. وهذه المنظومة التي سنتناولها إن شاء الله هي منظومة جمعت طرفا صالحا من الفقه، جمعت كتاب كتب العبادات وكتب المعاملات، جمعت القضاء وجمعت المواريث، ثم جمعت اخيرا كتاب الذي يسمى والذي كان من ابتكارات المالكيه كتاب الجامع او كتاب الاداب، وهي اداب يجعلونها في اخر المتون العلميه الفقهيه فيها اداب. كذلك ذكر من الآداب كأنه يقول لك إنك لما صرت فقيها، لأنه الآن درست بفروض أنك لما ختمت البشار مثلا قد صرت فقيها، هي أيها الفقيه هذه الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها أن ترافيه، يعني لا تجمل لا يجمل ذلك الفقه الذي حملته إلا بهذه الآداب التي تتزين بها. وهذا المد مد المبارك جمع أيضا طائفة من هذه المذكورات. طيب إذا نكتفي اليوم بهذا، وموعدنا إن شاء الله في أحد القادم في مثل هذا الوقت، وأخبركم بطريقتي في مثل هذه الدروس إن شاء الله. عندما نأتي في الحصة القادمة سأسأل عن هذا الذي قلت، وأنا لا أبدأ أبداً في الجديد حتى أسأل عن القديم. القديم يجب عن موطأ الجامع، والناس كاين مخلطين وكاين اللي غير جالس وكاين كذا وكاين اللي هو كبير وكاين اللي وكي هنا المفروض هنا يأتي إلى الطلبة الذين يحفظون ويحرصون على إن شاء الله أن يكونوا فقهاء. فلا بد من هذا، لا أعلم أحد. والله موفق إن شاء الله.